بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما فرغ عبد الله بن أحمد رحمه الله في الدروس الخمسة الماضية من أول فرقة نصبهم وبين ما عندهم وهم الجهمية، وتكلم في الآثار اللي عليهم، أتى ثنى بالفرقة الثانية وهم فرقة أهل الرأي، وخص منهم زعيمهم وهو أبو حنيفة. الجهمية أحدثوا أول حدث في الإسلام، وهو فتحوا للناس باب التعطيل والتحريف والتلاعب في النصوص وصرفها عن معانيها، فتحوا للناس باب الزندق، وتبعهم كل الفرق، يعني كل الفرق تبعتهم، تبعتهم الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة والماتريدية، كلهم تبعوا الجهمية. من فتح لهم الباب؟ من اللي علمهم التلاعب بالنصوص وتحريف النصوص؟ ولذلك كل الفرق هذه الآن تجهمت، رجعت إلى الجهمية الأصلية، بل حتى بعض عقائدهم أشد منهم. ونحن إن شاء الله كما وعدنا سنذكر الالتقاء بين جهميتنا المعاصرة وهي ما تسمى الآن بالأشعرية وبين الجهمية الصرفة الأولى. فالمقصود لماذا بدأ عبد الله بن أحمد بأول فرقة؟ ونحن قلنا ميزة هذا الكتاب عن كتب السنة، هناك يتكلمون عن السنة والبدعة، عن تأويل الصفات، هنا يتكلم عن الأشخاص الذين تجسمت فيهم البدعة أو الفرق، وهذه ميزة هذا الكتاب وخطورة هذا الكتاب. كما أن مثلا بعض الكتب تذكر المشرك الشرك، وبعض الكتب تذكر المشرك والتعامل معه الذي تجسم فيه الشرك. فكان من فقه عبد الله بن أحمد وأخذ من والده ومن الأئمة أنه بدأ بالجهمية، هم أول من شق شق عظيم، ثم ثنى بأهل الرأي. أهل الرأي أيضا شق شق عظيم، يعني أنت الآن لو تقارن بين الوضع قبل أبي حنيفة والوضع بعد أبو حنيفة لرأيت فيه فارق. كان الأمر قبل هذا الرجل المشؤوم هذا اللي قال السلف كما سنسمع أشأم مولود على أمة الإسلام، أشأم مولود، حتى نعرف الفرق لماذا السلف انبهروا من الخبث الذي أحدثه هذا الرجل. يعني مالك وأحمد لما قالوا قلب الإسلام ظهرا لبطن، هذه عبارة معبرة، وقالوا نقض الإسلام عروة عروة، وقالوا لمالك كان أهل المدينة كما أخذنا في الموطأ وغيره من أيام الصحابة سيئي الظن بأهل العراق إلا من زكى منهم وقليل ما هم أعراقية، كما قال أبي وأبو طلحة لما رأوا أنس قالوا أعراقية ونحوها. فقالوا لمالك، يقول مالك ما يجينا من العراق إلا ثياب والدراهم، يعني بضائع بس، لكن ما يجينا رجال. فقالوا العراقيين جاءكم أيوب السختياني، ومالك روى عنه في الموطأ، فقال صحيح جاءنا أيوب، لكن عندكم من فعل بالإسلام هكذا وقلب ظهره يده ظهر لبطن، من فعل بالإسلام هكذا، هذا مالك الورع وأحمد. وسيأتي كل الكلام هذا سيأتي الآن، يعني هذا من أول رحمة الله عليه من جمع نصوص الأئمة في ذلك. قبل هذا الرجل المشؤوم المولود في كابل كان الرأي يقمع، كان الناس ما يعرفون إلا الأثر. وربيعة رحمة الله عليه، ربيعة من الظلم أن يقارن بهذا، لكن أحيانا يأتي في أثر ويذكر معه، فيقال لما قالوا أبناء سبايا الأمم قالوا نظرنا فإذا أول من أحدث الرأي بالمدينة ربيعة شيخ مالك يروي عنه في الموطأ، هو صاحب حديث، وبالبصرة عثمان البتي وبالكوفة أبو حنيفة. ربيعة فقط لما جاء المدينة وأهل المدينة ماشين على الجادة من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت مالك وشيوخ مالك ماشين على الجادة، ما يعرفون تفسير إلا بأثر، ما يعرفون فقه إلا بأثر، ما يعرفون فتوى إلا بأثر، قضاء بأثر. ومعنى الأثر ليس الظاهرية، ومعنى الأثر بمفهوم الصحابة، يعني أهل المدينة كانوا يقولون مثلا العدس فيه الربا، لكن هذا ما يعدونه رأي، هذا ميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لكن الرأي أن تفتح لك طريق ما عندك فيه نصوص، أما فهم النص نفسه لا، ما يعدون هذا رأي، وهذا موجود عند الصحابة أيضا. فالمراد كان إذا تكلم أحد بالرأي قمعوه قمعا شديد. أهل المدينة لما ربيعة بس تكلم بمسائل برأيه قالوا ربيعة الرأي، وأطلق عليه الاسم هذا إلى الآن، يسمون ربيعة رأي مسألتين أو ثلاث أو عشر تكلم برأيه، حتى نعرف كان الأمر جادة وفي الكوفة الشعبي من الطبقة الأولى من التابعين، وأدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول والله المسجد هذا كان أحب بقعة على وجه الأرض، مسجد الكوفة، والآن بغضوه لي الآرائيون إنما يجتمعون. قالوا من اللي في المسجد في وقت الشعبي؟ قالوا الحكم بن عتيبة ونظراؤه. الحكم الآن من الحديث وموجود فتواه المصنف وغيره، لكن هذا بداية الأمر. فقال الشعبي وكان غلظة، قال بغضوه لي، يقولون أراء وأراء، ما حدثوك عن رسول الله فخذه وما لم فبل عليه وألقي في الحش. كذلك هذا بالكوفة، كذلك بالبصرة، الأمر أشد في البصرة. فالمسألة كانت مضبوطة تقريبا 120 سنة للقرون الفاضلة، كانت الأمر مضبوط ما في الآثار. حتى مالك بعدين لما جاء عند موته قال كل مسألة تكلمت فيها باجتهادي بدون أثر وددت أني جلت صوت أو صوتين وأني لم أقولها، لأني ما أدري على ما ألقى الله، تكلمت في دينه بدون أثر. لكن لما جاء هذا الرجل، كما أن الجهمية فتحت الباب على مصراعي للتحريف النصوص والتعطيل، هذا الرجل قلب الدين، يعني هذا عبارة تكفي، قلب الدين ظهرا لبطن. رجل من طبقة سفيان وطبقة الأئمة الكبار، والحديث موجود، وهو يقولون الآن في مناقب أنه ولد في وقت أنس، وإن كان ما رأى أنس ولا رأى أحد من الصحابة، ومولد سنة تقريبا 80 ومات سنة 150، يعني موجود لو بغى الحق موجود. ثم يترك هذا كله ثم يتجه ويجمع للطلبة ويجلس في مسجد الكوفة ويحدث الرأي. ثم بعد ذلك إن جاء نص عن ابن مسعود ولا غيره من علماء الكوفة عمل به، ولا هو ماشي في طريقه. يعني كما قال عبد الرحمن المهدي أيضا كلمة معبرة لما أخذ يناظر إسحاق بن راهوية، ترى هذا مسألة أبو حنيفة مسألة من قديم جعلها الله عبرة للناس. يعني إسحاق بن راهوية ستاتي قصته، كان في خراسان ويسمع أهل الحديث يتكلمون في أبو حنيفة، ويشتغل هو ويجمع فتاواه ويخرجها على حديث عبد الله بن مبارك، ثم يجد يأتي لعبد الرحمن المهدي فقال عبارة أيضا، قال ما شبهت الناس وأبو حنيفة إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في وادي والناس في واد آخر. الناس عندهم الآثار ولا يلجؤون إلى الاجتهاد إلا عند الضرورة، ولو كانوا مثل الصحابة ما احتاجوا لرأي كما قال مشروق. لكن هذا الرجل وش معنى أنه في وادي والناس في وادي؟ هذا الرجل قوته الرأي، إن وجد آثار ملح بها، وإن ما وجد ماشي في طريقه، وأحيانا إذا جاءت الآثار أمامه استهزأ بها. رصدوا له، وأيضا هذا مما قال السلف، رصدوا له قصص كثيرة يستهزئ بالرأي، ليس فقط أنه ما بلغ يرده، يستهزئ بالأثر، وكل هذا سيأتي. فإذا العبارات كثيرة، وأنا ما أريد أن أسبق عبد الله بن أحمد ولا الخطيب، العبارات كثيرة والناس ما تكلموا فيه، ومن عجائب الدهر أن يكون القحطاني ولا الزفت الثاني ولا الزفت الثالث، كل ما جو قالوا أقران وأقران وأقران وحسد وحسد وحسد، وكل العبارات هذه 200 عالم أعطاهم الله في قلوبهم النور والآثار، كلهم حاسدين أبو حنيفة على ويش، بس أنا بدري شو يحسدون عليه، وهم أعطاهم الله ما ليس عنده. لكن بلغت كما قال في آخر الزمان حتى العقول تذهب. لكن أيضا عبرة لنا، أبو حنيفة عبرة لنا. أول شيء المتأخرين تعرفون موقفهم، إمام صار، والأئمة الحقيقيين يقولون، حتى بعضهم قال استثيب من الكفر مرتين أو ثلاث، قال أحمد، كل هذا سيأتي. هذا يعطيك سبحان العظيم رحمة، ترى لنا هذا كلام رحمة، يعطيك أن المتأخرين تجترئ أحيان عليهم أنهم يخالفون الأئمة. يعني هذه المسألة أوضح مسألة، المتأخرون يخالفون الأئمة عيانا، وترى هذا مسبوق به ابن تيمية. ابن عبد البر في جامع العلوم، جامع بيان العلم وفضله، ايه تكلم عن ابو حنيفة نفس الكلام، او شيء ذكر ذم السلف له ثم اعتذر له ثم اثنى عليه. مع ان ابن عبد البر مات 463، والخطيب البغدادي مات 463 في نفس السنة، والخطيب جمع من الاثار ما لا تخفى على ابن عبد البر. لكن الناس في القرن الخامس لهم رأي آخر، يعني خلاص فرض نفسه هو أتباعه، خاصة بعد ما تولى أبو يوسف رئيس القضاء في وقت هارون الرشيد، وأصبح الدولة لهم والخلفاء لهم، فرضوا أنفسهم بالأمر الواقع. ماذا أحدث أبو حنيفة؟ لحقته المذاهب كلها بعد ذلك، حتى أصبح اليوم كل المذاهب الأربعة والعشرة والعشرين كلهم أهل رأي. اليوم ما صار أهل الرأي الحنفية فقط، المالكية أهل رأي. لو تقرأ الآن كتبهم المتأخرة ما تشم فيها رائحة مالك ولا أقوال مالك إلا ما رحم الله. وقال ترى الحنابل اليوم لو تقرأ كتب المتأخرة تجد عجب يذكرون الأحاديث الموضوعة والباطلة ويخرجونها من المبدع. يعني البهوت الآن يقول هذا الحديث أخرجه في المبدع. المبدع كتاب فقهي ولا يقول إسناده صالح قاله في المبدع. يعني ما عاد صار عندهم ولا حتى همة أن يفتح البخاري ويخرج من البخاري ومسلم. الحديث موجود البخاري ومسلم. واللي يقول لك رواه النجاد، رواه البرقاني، رواه الأثرم، والحديث البخاري ومسلم. إلى أن وصلنا في زماننا اليوم عندنا في قسم الفقه ترد رسائل كثيرة، ماجستير دكتوراه تقدم علينا، وش العيب اللي فيها؟ قالوا هذه فيها نفس حديثي، ما تصلح قسم الفقه. يعني لماذا؟ فيها نفس حديثي. ونحن خلاص تخصصنا، نحن تخصص غير الحديث، تخصصنا فقه. والله ردت عشرات الرسائل والعيب الوحيد هذا فيها نفس حديثي. يعني حتى الفقه لازم يجرد من النفس، من نفس الحديثي. وش صار الفقه؟ صار الفقه الآن هو الرأي. من اللي فتح الباب؟ فتحه هذا المشؤوم وتبعات المذاهب كلها. الشافعية حدث ولا حرج، الحنفية الأمر مشقوق من أوله. فلذلك هو فعلا يعني حدث غريب في التاريخ. ولذلك مالك يقول في سبحان الله رواية عبد الملك بن حبيب هذه عجيبة في تفسير غير موطأ، ما بينه وبين مالك لرجل، والرجل هذا من أخص أصحاب مالك مطرف. فيقول مالك يفسر كلام ليس في أبي حنيف، كلام كعب الأحبار لما قال لعمر اذهب للشام ولا تذهب العراق فإن فيها 19 السحر وفيها الداء العضال. هذا كعب الأحبار قبل أبو حنيفة. فقال مالك تدرون ما الداء العضال في العراق؟ الداء العضال أبو حنيفة. يقول مالك يقول ظلل الناس بوجهين ثم قال بفراسته وستستمر فتنته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وصدق والله أبو عبد الله إلى يوم القيامة والناس في فتنة هذا الرجل. قال بالإرجاء وبالرأي، علم الناس حلاوة الرأي. الرأي له حلاوة لأن النصوص ما فيه إلا الصراط المستقيم، تخالف النص خلاص يقال هذا مخالف النص، لكن الرأي لا، الرأي والمصالح والمقاصد والاستحسان والقياس وكلها هو اللي فتح لهم. حتى عنده من أصول مذهبه الاستحسان، يقول هذا على الأصول ما يمشي لكني أستحسنه. ثم بعدين يرجعون يقولون ليس استحسان تجاهي وإنما استحسان، لكن من أصول مذهبه الاستحسان. حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع، يعني شرع للناس دين من رأسه هو. ثم مهما قلبت وجه، الآن أفرض أن هذا الفصل غير موجود، يعني بعض المتقدمين من المعاصرين اجتهدوا وقالوا اطبعوا كتاب السنة واحذفوا هذا الفصل، ثم ماذا؟ احذف بعد كتاب الحيل من البخاري رد عليه، احذف كتاب الرد على أبي حنيفة من مصنف بن أبي شيبة، احذف كتب الآثار كلها. وأنتم جربتم الآن الإبانة في الشريعة في ابن قتيبة في كل كتب الآثار لا تخلو من ذكر هذا الرجل لأنه علم على الشر. فالكلام فيه هو هذا، إن الرجل كما قالوا عروة عروة. إذن لنفرض إن هذا ما وجد، احذف هذا. طيب حذفنا هذا، الرجل ثابت عليه 6 مسائل أو 7 مسائل من العظام وكلها برواية أصحابه وهو لا ينكره ولا يستحي منه. السيف على أمة محمد ماذا تقولون فيه؟ إلا إذا كان تقولون والله هذا له قانون خاص، وعند إذن تنفضح المسألة. يرى السيف على أمة محمد يشجع الثورات، يشجع الدماء، يرى السفك الدماء، وفعل هذا مرارا وتكرارا. سيأتي خلق القرآن كان يقول به، حفيد إسماعيل يقول هذا مذهبي ومذهب أبي وجدي، وأبو يوسف أخص أصحابه يقول هذا مذهب أستاذنا أبو حنيفة كان يقول بخلق القرآن. الرأي هذا أمره الأعظم اللي اشتهر به. الحيل ابن بطة نقل كلام على الإمام أحمد أنه قال ما أخبثهم أبو حنيفة وأصحاب ظللوا الناس بالحيل، له كتاب الحيل وذكر عنه فقهاء الكوفة اللي عاصروه شريك بن عبد الله وحفص بن غياث والقاسم بن معن كلهم قالوا كتاب الفجور هو من هو. هذه كم؟ السيف والرأي والحيل وخلق القرآن والإرجاء. الإرجاء هو أول من قال به، قال العمل ليس من الإيمان. طيب هذه الآن هذه في ميزانكم، شيلوا الاسم هذا. احنا الآن نقول أن بعض المعاصرين نأتيه بفضائح سيد قطب بدون ما نذكر اسمه فيذكر فيها الأمر العظيم. فإذا قلنا هذا كلام سيد قطب قال لا والله لعل ننظر، والرجل قتل في سبيل الله والخرابيط اللي يفعلون. طيب هذا نفسه يمارس مع أبي حنيفة، اسأل أي واحد قل ما رأيك في من يقول بهذا الخمس ثابت عليه ما فيها لا افتراء ولا شيء ويفتخر به بعد. فيقول هذه لا تصلح، اللي إذا قال هذه تصلح بعد. فإذا قلت طيب قال أبو حنيفة، يقول اتركوا الأئمة لا تكلموا في الأئمة، طيب معنى هذا اضطراب. فلذلك هذا بحمد الله رحمة، هذه المسألة رحمة، لأن تدل على أنك أنت ما تثق بكثير ما يقوله المتأخرون، وأنهم كما اجترأوا على مخالفة السلف في مثل هذه المسائل، نحن نجترئ على مخالفتهم فيما لم يوافقوا فيه السلف، والمعيار هم السلف الصالح. هذه واحدة. وأيضا هذا الرجل إذا سقط من قلبك وعرفت كلام الأئمة فيه، أيضا هذا يكون فتح لك أنت، إن الرجال مهما كانوا ينزلون في المنزلة التي أنزلهم الله إياه. لكن ترى هذه المسألة ليست سهلة من قديم. يقول ابن مندة، يقول جاءنا عبد العزيز النخشبي وهو من أصحاب السجزي، قال فرفع عن ثوبه وإذا فيها سواط في ظهره، قال هذا القاضي الخطبي جلدني لما أخرجت هذا الفصل من كتاب عبد الله بن أحمد. لما أخرج قرأ كتاب عبد الله بن أحمد بن حنيفة، يقول القاضي جلدني هذه الأسواط. يقول ابن مندة رأيتها الأسواط في ظهره، هذا في القرن الخامس والقرن الرابع، يجلد رجل بحكم شرع لأنه أظهر كلام 200 إمام في أبي حنيفة. وعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان بسمع كتاب المجروحين أو كتاب العقيلي وفي كلام عن أبي حنيفة، يقول لما وصلت إلى منطقة هناك فتشوا كتبه، أراد الله أن صاحبه ذكي، قبل ما يصلونهم هؤلاء مزع الورقة اللي فيها ذكر أبو حنيفة، فتشوا الكتاب ورقة ورقة، يقول لو وجدوا فيه كلام عن أبي حنيفة لا فتكوا بنا. فالمسألة من قديم، خاصة أنه انتشر عند العجم من جماعته، والعجم تشمموا فيه أنهم موافقهم في مسائل كثيرة، فلذلك تعصبوا له وصارت المسألة فرقان. المراد الحمد لله السلف هذا طريقهم والخلف هذا طريقهم، وأنت على ما وفقك الله إليه. إن قلت والله أنا ما أقوى على مخالفة ابن تيمية أو ابن عبد البر أو من غيرهم، وأقوى على مخالفة 200 عالم أورع وأتقى وأدين وما قالوا هذا إلا ديانة، فأنت وما أختار الله لك، إن وفقت وإن خذلت. وإن قلت والله صحيح كلام السلف والخلف اللي يمدحونه هذا زلة منهم كبيرة، خلاص إذن هم قد يمدحون بعد من هو دون أبو حنيفة، قد يمدحونه، فتنتبه لا تقبل منهم إلا ما وافق النصوص، وبهذا تنحل من قلبك عقدة شيطانية كبيرة، وهي تعظيم الرجال وتضخيم الكلام فيهم، وأن كل واحد القاعدة الإرجائية المعاصرة لا يضر مع العلم شيء. هذه الآن القاعدة الإرجائية المعاصرة، العلم يعطيك حصانة، فإذا كنت عالم لك شرح حديث لك تفسير لك كتاب، خلاص هذه حصانة ما حد يتكلم فيك، بالعكس هذا المفروض يتكلم فيه أكثر من العامة، لأن هذا الآن فتنة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هذا جاهر في كتاب، يقول هو هذا عبد الله بن أحمد، يقول الفرقة الثانية بعد الجهمية، والجهمية أيضا من الفوائد اللي ذكرها الثلاث فرق التي تنطبق على كل بدعة، الواقفة المموهة وهم اللفظية المصرحة، كل البدع اليوم القيامة ستستخدم نفس الأسلوب لأن الشيطان واحد. فرقة ستصرح إذا ضعفوا، تأتي فرقة نقول والله ما نسكت عن الجماعات الإسلامية ما نتكلم فيهم، هذا الواقفة ما اتركوهم بس اشتغلوا، خلوا الناس يشتغلون، نفس الكلام. وستأتي فرقة تتلاعب تقول نحن سلفيين، نحن على طريقة الإمام أحمد مثل كرابيسي وأمثاله والأشعري، ولكن يتلاعبون. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ليس بحرف ولا صوت، الله يرى لا عن مقابلة، ويلعبون لعب حتى يأتي من يفضحهم. يقول هنا ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. هذا الفصل سبحان الله، هذا الفصل حصل له ما حصل، يمزعون فيه. يقول ذكر هنا المحقق جزاه الله خير يعني آثار في وجوب البيان، قال عاصم الأحول جلست عند قتادة فذكر عمرو بن عبيد، فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، هذا لو كان علماء، لكن هذا جاهل مسكين يظنهم علماء كلهم، عمرو بن عبيد ينسب العلم، فقال يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن تذكر حتى تحذر، هذا الواجب. والثاني قال الحذاء، قلت لسفيان بن عيينة إن هذا يتكلم في القدر إبراهيم بن أبي يحيى، قال عرفوا الناس بدعته، سألوا ربكم العافية وعرفوا الناس بدعته، لابد من هذا. وذكر أيضا بعض الصوفية قال لعبد الله المبارك لما تكلم في المعلى يا أبا عبد الرحمن تغتاب، قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وجاء أبو تراب النخشبي إلى أبي يقول عبد الله بن أحمد، فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة فلان كذا، فقال أبو تراب لا تغتاب العلماء، كطريقة الضعف الآن. فالتفت أبي إليه وقال: ويحك، هذه نصيحة، هذه ليست غيبة. إلى الآن عجزوا أن يفرقوا بين النصيحة والغيبة، وإلى اليوم ما يفرقون. وذكر عن شعبة وسفيان وابن عيينة ومالك أنهم قالوا: بين أمره، من فيه خطر على المسلمين بين أمره. وذكر عن وكيع أنه قيل ليوسف بن أسباط: وكيع تكلم في بعض أمر الفتن، فقال: يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح، يعني وكيع على جلالته إن جاءه مادة شر فهي من أستاذه الحسن بن صالح، لأنه ما هجره مثل غيره. قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة، تغتاب وكيع أو تغتاب الحسن بن صالح؟ فقال يوسف بن أسباط، يوسف بن أسباط اللي قال أحمد معه أصل العلم، قال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليه. اليوم اللي يمدح أبو حنيفة تراه يضره لأنه يكثر أوزاره، واللي ينهى عن أبي حنيفة تراه خير له من يمدح، لأنه يوقف المد الجارف اللي يتبعونه ويعظمونه وهم يزيدون الشر، نسأل الله العافية والسلام. يقول هنا المحشي جزاه الله خير، يقول: أولا ينبغي ثلاث مسائل. أولا، من اللي يتكلم في أبي حنيفة؟ يعني مو بالمسألة تكلم والله واحد واثنين عشان تقول لي زلة ولا أقران، تكلم أئمة. يقول المعلمي: 90 إمام و200 شخص تكلموا فيه. الثانية يقول: انظر إلى المخالفات، دعك من الرجل، المخالفات ما قدرها في ميزان الشريعة، ثم نزلها على الرجل إلا إذا وضعت القانون خاص. والأمر الثالث، ما سبب إيراد عبد الله بن أحمد لهذا الفصل في هذا الكتاب في السنة؟ وهذا تكلمنا عنه، وهو أن أهل الرأي أمرهم عظيم وشنيع، وفتحوا فتحا في الإسلام لا يرتق. يقول هنا من أحسن ما من تكلم ابن أبي داود صاحب الحائية، يقول: شوف كيف يفهمون العلماء. قال أبو داود: الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء، إجماع. إذن هؤلاء يمدحون الآن مخالفين الإجماع، لكن شوف كيف الملمح اللي فاهمه. فقال: إمام البصرة أيوب السختياني تكلم فيه، إمام الكوفة سفيان الثوري تكلم فيه، إمام مصر الليث تكلم فيه، إمام الشام الأوزاعي تكلم فيه، إمام خراسان عبد الله مبارك تكلم فيه، إمام الحجاز مالك تكلم فيه، إمام مكة سفيان بن عيينة تكلم فيه. أئمة الأمصار في عصره أجمعوا على الوقيعة فيه. إذن هو إجماع، هو إجماع، لأن هؤلاء أئمة الأمصار، مثل ما نقول الآن أهل الحديث كبار العلماء كلهم اتفقوا على هذه المسألة، هو إجماع، من خالفهم محجوج بهذا الإجماع. هذه مسألة حسنة. وكذلك قال أبو داود ابن أبي داود لأصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة، فأهل الورع والديانة كلهم أثنوا عليها شرا، قال: وجبت. الآن أهل الورع والديانة والخوف من الله، إلا إذا أسقطنا كل الأئمة، أئمة الإسلام كلهم أجمعوا على هذا الرجل، فإذا هؤلاء شهود الله في الأرض، هؤلاء يشهدون بزور. الآن اللي يقول إمام يقدح في هؤلاء كلهم، هؤلاء يشهدون بزور كلهم يتفقون على هذا، إذن الأمة أجمعت على ضلالة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن أبي داود قال لأصحابه: ما تقولون في مسألة؟ شوف حسن العرض، بعض العلماء ترى يوفق في حسن العرض والإقناع. قال لأصحابه بدون الاسم الآن: ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه والحسن والأوزاعي وأصحابه والحسن بن صالح وأصحابه؟ الحسن بن صالح كان له أصحاب لكن هجر لأجل مذهب الخبيث، تقدم معنا في الخلال، وأخطر شيء مر معنا في الخلال أعوذ بالله إنه ما يترحم على عثمان. نحن كنا نعرف عنه الخروج وما يصلي خلف الفاسق وأنكره، لكن الخلال جاب أثر خطير عنه إنه ما يترحم على عثمان بن عفان أعوذ بالله من حاله. لكن الآن عند المتأخرين حتى برجب الحنبلي على جلالته وابن عبد البر وغيرهم إذا ذكروا مذاهب العلماء يذكرون مذهب الحسن الصالح لأجل أنه صار له مذهب، ولا مفروض يهجر كما قيل قبل قليل لما جاء عند وكيع مادة شر قال يوسف بن أسباط هذا أخذه من أستاذه الحسن الصالح. المراد قال والحسن بن صالح وأصحابه وسفيان الثوري وأصحابه وأحمد حنبل وأصحابه، ما تقول في مسألة كل هالمدارس اتفقت عليها؟ فقالوا يا أبا بكر لا تكون مسألة أصح من هذه، هم يقولون كل الأمصار كل اتفقوا عليها. فقال هو كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة. ها وش تقولون؟ كل المدارس والأمصار والعلماء وطلابهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة. والله عجب، سبحان الله كيف المتأخرين فتحوا ابتعدوا كثيرا عن الأئمة. ولذلك هذه المسألة وجودها رحمة، وجود مذهبه ووجود الثناء عليه، ووجود كلام السلف رحمة حتى تكون نبراس لغيرها من المسائل. وقال سليمان بن حرب: كلمت يحيى بن أكثم فقال إني لست بصاحب رأي. وذكر أبا حنيفة فقلت له: دع التنازع، ولقد كان في زمانه أئمة بالكوفة وغير الكوفة، فأخبرني برجل واحد. شوف الأمر لما كان قديم، أخبرني برجل واحد حمد أمره ورأيه. فسكت سليمان بن حرب، هذا يقول هو كان يكلم يحيى بن أكثم في هذه المسألة، فقال أنا لست صاحب كلام. يقول يحيى بن أكثم: لكن جيب لي واحد حمد رأيه أثره وأمره، واحد بس. فسكت، ما استطاع في ذلك الوقت، ما استطاع يجيب واحد، الآن بيجيب ألف. وذكر يقول الخطيب في تاريخه أسماء الأئمة اللي تكلموا في أبي حنيفة، الأئمة فقط المشاهير عد 35، أيوب، شوف الآن الأسماء، أسماء لا ثقل إن كنت صاحب حديث، ليس أي كلام هذا، أيوب، حماد بن سلمة، حماد بن زين بن زيد، أبو عوانة، الأوزاعي، عبد الله بن مبارك، سفيان الثوري، وكيع، سفيان بن عيينة، مالك، الشافعي، أحمد، البخاري، أئمة الأمصار كلهم تكلموا فيه بأبشع الكلام وأشد الكلام. كل هؤلاء أقران، كل هؤلاء حسد، كل هؤلاء ما عندهم دين، ما يخافون الله، تكلموا في هذا الرجل، والله ما تكلموا إلا حياط الإسلام. طيب، قال: ثم أعلم أن الذي تكلموا في أبي حنيفة قد عاصروه أو عاصروا تلامذته، فقولهم أرجح وأصوب من غيرهم، ما يقارن متأخرون بهم، حتى لو فرضنا المتأخرين عندهم نوع ديانة، لكن ما يقارن بهؤلاء. ولذلك أشد كلمة قيلت يعني على الأقل ابن عبد البر اعتذر يعني لأبي حنيفة وقال كذا وكذا، وإن كان كلام سيء، لكن ابن تيمية قال ما يتكلم فيه الآن إلا كذا وكذا، يعني يسب اللي يتكلم فيه. لماذا؟ ما عدا مما بدأ، ما الذي تغير؟ صحيح نحن لا نقول نثور على الحنفية، ولا الحنفية قد يكون فيهم ناس مغرورين أهل حديث، لكنه شاف أباء على المذهب هذا، وإلا سبحان الله حتى الآن الحنفي صاحب الحديث ما يمكث إلا ما يستقيم مذهبه مع الحديث، ما يستقيم يتضارب، لكن يمكن يوجد فيهم صالحين. لكن أما أن تقول ما يتكلم فيه الآن إلا مبتدئ، هذا كلام لا يقبل، ما دام الآن اجترأوا هؤلاء على مخالفة 200 عالم، نحن سنجترئ أيضا على الخلف، ما دام اجترأوا هم على السلف نجترئ نحن عليهم حتى نعود جميعا إلى ما كان عليه السلف الصالح. طيب، المؤاخذات اللي أخذت عليه في الحاشية، ولذلك نحن قلت أن حاشية الأخ عادل جزاه الله خير هي من أحسن ما من حقق الكتاب، الباقيين كلهم ما في طبعة من الطبعات سلمت من اللف والدوران، أكثر طبعات حذفت الفصل وارتاحت ريحت الدماغ وإن كان موجود في مكان ثاني، لكن أخس منها اللي أبقوا وحرفوا، يعني مثل الجهمية في ناس عطلوا وفي ناس الأشعرية أولوا، كلهم مصبهم واحد. أول شيء القول بخلق القرآن، وهذه ثابتة عليه، وهذا يصير مثله مثل من قال بخلق القرآن. يقول: روى الخطيب بإسناد صحيح عن عبد الله بن أحمد قلت لأبي: أكان أبو حنيفة استتيب؟ قال: نعم استتيب، واستتيب من الردة. قيل لشريك بن عبد الله وهو من نفس الطبق: استتيب أبو حنيفة؟ قال: علم ذلك العواتق في خدورهن. البنات الصغار علموا في خدورهن، يعني مسألة كانت شهيرة ومعروف أن استتيب من الكفر مرتين، وروي عنه الاستتابة هذه والقول بخلق القرآن، رواه عنه سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن إدريس، أسد بن موسى، أسد السنة، الحسن بن صالح، شريك، الأوزاعي، يزيد بن زريع، مؤمل بن إسماعيل، يحيى بن حمزة، قيس بن ربيع، كلهم قالوا إنه كان يقول بخلق القرآن واستتيب منه. قال: وقال الخطيب: أما القول بخلق القرآن فقد قيل إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور عنه إنه كان يقوله، هذا الخطيب لما جمع الروايات. الكوثري هذا الخبيث هذا القبوري المعاصر مفتي الدولة العثمانية، هو يعرف أن أبو حنيفة تكلم في 200 عالم، لكن دائما الحلقة الأضعف شاف أضعف واحد يمكن وجد الخطيب البغدادي، هو اللي جمع الأقوال، فألف كتاب اسمه تأنيب الخطيب على ما في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، يقول القبوري هذا الجهمي. طيب، الخطيب ولا كلمة جابه من عنده، إنه يقول كلام السلف، لكن دائما الحلقة الأضعف دائما يتجه له. فرد عليها المعلمي وقال: التنكيل فيما في تأنيب الخطيب من الأباطيل، ها؟ فيما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. اليوم ابن عبد الوهاب مثلا قال الناس كانوا مشركين في زمانه، بدأت الرائحة تخرج حتى عندنا الآن، في ناس كانوا يحققون كتب ابن عبد الوهاب والآن يقولون والله صحيح ما كان في شرك، ابن عبد الوهاب طلع على قوم موحدين لكن ابتلاهم، كفرهم قاتلهم، يتهمون من؟ بن بشر وبن غنام، نفس الفكرة. بن بشر يا أخي المؤرخين هذول بالغوا، طيب حنا يعني إلى الآن ضعف. الرسالة الشخصية لابن عبد الوهاب كتبه كله يقول في شرك، هل المؤرخين هم بس يؤخر عن الأئمة؟ لأن لو قال ابن عبد الوهاب كذاب انفضح، لكن ابن بشر وابن غنام هذول هم اللي شوهوا الصورة. كل هذا حمية جاهلية لآبائهم اللي ما أدركوهم قبل 300 سنة ألا يكونوا مشركين. شوف الشيطان يستفزهم الآن، والله دكاترة عندنا في كلية الشريعة آخر واحد اطلعت عليه قبل أيام وله نفس الفكرة يكررها، إذن دائما يختارون الحلقة الأضعف. طيب قال هنا البيهقي بإسناده في الأسماء والصفات يقول قال أبو يوسف القاضي كلمت أبا حنيفة سنة جردة، سنة كاملة جردة في خلق القرآن، فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني بعد سنة اقتنع، والله أعلم عاد اقتنع لأنه استتين مرتين هو، هذا أيضا كلام صاحبه، لكن هذا فيه إثبات أنه سنة كاملة ما اقتنع أن القرآن منزل، بعد سنة اقتنع، والله أعلم عاد هو اقتنع بعد ولا لا، لكن أهم شيء أنه أثبتنا أنه سنة هو يحاول فيه. وبعدين آخر شيء مو بيقول والله أن رجعنا إلى القرآن والسنة، قال رأيي ورأيه اتفقنا الحمد لله عن القرآن غير مخلوق، يعني حتى في أخطر المسائل الرأي اتفق رأينا على هذا. يقول هنا أيضا في الرد على الجهمية لابن أبي حاتم قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر في مسألة سهلة يعرف العواتق في الخدور أن القرآن منزل غير مخلوق، قال بعد 6 أشهر اتفق الرأي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعد اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أبا حنيفة من فقهاء أهل الكوفة الذين يقولون أن القرآن غير مخلوق. يمكن في رأيه الثاني. المسألة الثانية القول بالإرجاء، وهذه عاد كلهم يثبتونها. قال أبو مسهر من علماء الشام اللي مات في السجن رحمه الله من طبقة أحمد، قال في تاريخ بغداد أبو حنيفة رأس المرجئة، لكن من الحيل المعاصرة ماذا؟ إرجاء الفقهاء، يعني يحطوا له اسم خاص إرجاء الفقهاء، نفس الآخر لكن رجال الفقهاء هذا اتركوهم لا تكلموا فيهم، والمرجئة الثانيين تكلموا فيهم. الآن يمكن يحطون إرجاء المحدثين عشان يطلع الألباني يقولك إرجاء المحدثين ورجال الفقهاء والباقيين تكلموا فيهم، لعب عيني عينك. وقال يحيى بن معين كان أبو حنيفة مرجئا، ما أحد قال مرجئ فقهاء ولا قال في فرق بينه وبين المرجئة الثانيين، كلهم يقولوا مرجئ. قال يحيى بن معين وكان من الدعاء إلى الإرجاء، إذن ليس مستور ولم يكن في الحديث بشيء. أما هذه السادسة ليس في الحديث بشيء، السادسة أيضا والسابعة يستهزئ بالحديث، تعرفون المعلم يا جماعة المسائل كلها يضحك بالحديث، تقريبا في أول الجزء الثاني جماعة 9 أو 10 مسائل يضحك بالحديث يستهزئ. وقال المقرئ كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني للإرجاء فأبيت، بعد فك الله من هذا يقول هو دعاني للإرجاء فأبيت. والكوسج يقول قلت لأحمد المرجي إذا كان داعيا يجفى، قال أحمد إيه والله يجفى ويقصى، وهذا يثبتون عنه داعي. المسألة الثالثة الخلق القرآن الإرجاء، الثالثة القول بالخروج على الأئمة، هذا حدث ولا حرج فيه. قال ابن مبارك سمعت الأوزاعي يقول احتملنا واحتملنا واحتملنا واحتملنا، يعني فاض الكيل كل يوم جابين طامة، وليس معناه أن الإرجاء الخروج أشد من الإرجاء، ولكن يعني ها وها. قال فلما رأى السيف على أمة محمد لم نعد نحتمل، قال يقول أوزاعي حتى جاء السيف على أمة محمد، حتى جاء السيف على أمة محمد، يشجع على سفك الدماء، أي واحد بيقوم على المنصور أو على الرشيد إذا كان أدرك الرشيد قوموا، والآثار فيه كثير. وقال ابن المبارك ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقهه فكره ذلك الأوزاعي وظهر لي منه الغضب، وقال تدري ما تكلمت به؟ يقول لابن المبارك تطري رجل يرى السيف على أمة الإسلام، تطريه ما تخاف الله. الثالث الرابع اتباع الرأي وترك السنن، قال أوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة إنه كان يرى، كلنا نرى يعني نجتهد، ولكن ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف إلى غيره عمدا، هذا هو الباب اللي فتحه. وقال ابن هاني سألت أبا عبد الله عن كتاب مالك والشافعي أحب إليك أو كتب أبي حنيفة وأبي يوسف، فقال الشافعي أعجب إلي، هذا وإن كان وضع كتابا يعني مفروض ما يضع الكتب اللي فيها رأيه، لكن يقول هؤلاء يفتون بالحديث، مالك والشافعي حتى لو وضعوا آراءهم في الموطأ أو في الرسالة أو في الأم يفتون بالحديث بما فهموا من الحديث، ومع ذلك مفروض ما يكتبون فتواهم. وأما الآخر هذا يفتي بالرأي كم بين هذين؟ يقول أحمد. وأيضا اتباع الحيل، قال أحمد في ونقله من بطة، قال هذه الحيل التي وضعها أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوا. هذا كلام أحمد الورع، يقول الحرام يحتالون فيه حتى يحلون. وقال عبد الله مبارك من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة، هكذا إثبات الكتاب لأبي حنيفة، أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، هذا آخر النتيجة يصل. وقال أحمد هذا كتاب، قال ابن مبارك من نقل هذا الكتاب من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن أفتى بما فيه فهو كافر، ومن علم عنه ورضي به فهو كافر. كتاب الحيل لأبي حنيفة، لأن فيه كما ذكروا في كتاب العلم الخلال، لو وجد كتاب العلم فيه آثار طيبة، وإن شاء الله يوجد. يقول امرأة أحمد بن زهير بن مروان مرت عليهم على الحنفية وقالت أنا والله أريد الخلع وما عندي فلوس، ايش رأيكم دوروا لي مخرج مثل مخارج الفتاوى الشرعية؟ قالوا ارتدي فينفسخ العقد ثم أسلمي. قال عبد الله مبارك هذا كفر، من يأمر الناس برد هذا كفر. وجاء رجل آخر وقال أنا والله قتلت أم الزوجة وأبغى الفكة من القصاص. قالوا من يرثها؟ العجوز. قالوا زوجتي. قالوا زوجتك لها منك ولد؟ قال لي ولد. قالوا اقتل الزوجة الحقها بأمها فيرث الدم من؟ ابنك، والوالد لا يقص بولد. فكرة يعلمون الناس، يعلمون الناس أعوذ بالله الشر هذا. ولذلك يقول ابن تيمية نفسه، ابن تيمية يقول قضاة الكوفة الثلاثة القاسم بن معن وشريك وحفص بن غياث الثلاثة اللي أدركوا كلهم سموا كتاب الحيل لأبي حنيفة سموه كتاب الفجور، كلهم سموه كتاب الفجور. هؤلاء شهود الله في الأرض، القاسم بن معن من ذرية بن مسعود وشريك بن عبد الله وحفص بن غياث، كلهم قالوا هذا كتاب الفجور. لكن عاد ابن تيمية في كتابه بيان الدليل، مع أنه ذكر آثار جيدة وما يسميه فلان وها، آخر شيء عاد ذكر القواعد وقال والرجل قد يكون له قدم صدق في الإسلام وآثار طيبة وتكون منه الزلة. الحين هنا ينقل كلام ابن مبارك إن قال كفر، ثم يؤيده ابن تيمية نفسه ويقول وصدق ابن مبارك، فإن بعض هذه الحيل كفر. ثم بعدين لما كان اللي قال أبو حنيفة يذكر القواعد إن الرجل قد يكون لقدم صدق في الإسلام، يقصد أبو حنيفة، ولكن تحصل من الزلة وكذا وكذا، قواعد المشهورة اللي وضعها في رفع الملام عن الأئمة الإعلام. لكن هذه القواعد عند السلف ما تمشي، اللي يعتذر له صاحب الحديث اللي منه زلة وزلتين صاحب الحديث، مثل مالك لما قال ابن أبي ذئب يستتاب في مسألة حديث خيار المجلس، لكن نحن نقول زلة، لكن مالك مالك ما عرف عنه وهذا كان بإخلاص وصدق لكن زل فيها ما تتبع. أما رجل هكذا يهدم ذا ويكتب الحيل ويؤلف فيها، ثم الشرخصي يثبت هذا الكتاب لهم، يقول بعض الناس يقولون أن الحيل ليست لنا، هي لمحمد بن حسن ولأبي حنيفة ولأبي يوسف، ثم أخذ عاد يلف ويدور على مسألة الحيل. السادس ذكر سوء الحفظ، وهذه أمرها سهل، هذا مسألة سوء الحفظ ما تذكر هنا، يذكر استهزاء بالحديث. سوء الحفظ هذا يوجد حتى عند الصالحين، لكن لو قال المحشي بدل كلمة سوء الحفظ لو قال عدم الاهتمام بالحديث، هذه مثلبة. هم الآن وش يعتذرون له؟ يعني والله العظيم إن عجائب، وش يعتذرون الآن؟ يقول والله في وقت كثر الكذابين فكان الحل عند أبي حنيفة يترك الحديث كله يفتح باب الرأي، كثر الكذابين في الكوفة. طيب هذا هذا هذا كلام يقال، سبحان الله العظيم. طيب هو في طبقة سفيان الحل إنه يترك الحديث كله؟ هذا مثل السارق اللي في المسجد قالوا اهدموا المسجد، طيب وجد كذابين اترك الكذابين وامسك المسجد. يقول هنا سبب إراده لأن هذا أمر شديد. طيب نذكر فقط أثر واحد وهو أثر عبد الرحمن بن مهدي أن قال من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيف. سبحان الله، هذا جاء في أول شيء. هذا الآن فائدة التحقيق، فائدة التحقيق ما بتسوي لي سلق بيض بس قال وقيل لس. هذا الآن الرجل كل الكلام يخالف أول أثر جاب من حسن علم الرجل النظر في رأي أبي حنيفة، فكيف تسوي بهذا الآن؟ هنا الآن ميزة هذا المحشي جزاه الله خير إنه راح وبحث المصادر الثانية لين جاب وش معنى كلام عبد الرحمن مهدي من كلامه نفسه هنا. فقال هنا، قال العقيلي أول شيء إن عبد الرحمن مهدي أشد الناس في أبي حنيفة، لا يمكن يقول كلام هذا على وجه، وستأتي قصة. فقال العقيلي سمعت محمد بن بشار يقول ما كان عبد الرحمن المهدي يذكر أبا حنيفة قط إلا قال بينه وبين الحق حجاب، يعني ما في مرة يصيب الحق. حتى مرة قالوا كلمة طريفة، قال واحد كيف أعرف الحق؟ قال شوف رأي أبو حنيفة وخالفة ترى حق إن شاء الله. لأنه ما يوفق هذا. أعوذ بالله. يقول وقال مرة ما كان يدري أبو حنيفة من العلم، هذا كلام عبد الرحمن مهدي. ولذلك وذكر قصة المشهورة سنتيبة إن شاء الله، قصة إسحاق اللي في كتاب الورع. إذن ما معنى هذا الكلام اللي قاله هو؟ ها؟ إيه؟ يقول في كتاب العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله قال أبي بلغني عن عبد الرحمن المهدي أنه قال آخر علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة، يقول عجز عن العلم، هكذا بالنص يعني هذا الأثر. يقول الإمام أحمد فسره بأنه إذا عجز عن العلم كما قال عمر أعيتهم الآثار أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها فرجعوا إلى الرأي، فالأثر على وجهه أن يقال أن من آخر علم الرجل وليس من حسن، وترى حسن مثل آخر، كلمة حسن تشبه في المخطوطات آخر يعني فيها نوع قرب، فيكون والله أعلم لعله من آخر علم الرجل أن ينظر في كتاب أبي حنيفة. وقال هنا في التدوين في أخبار قزوين قال بندار سمعت عبد الرحمن مهدي يقول من نظر في رأي أبي حنيفة فليودع العلم. وبهذا يتبين أن المراد بهذا الأثر ليس المدح والثناء. يقول ويمكن أن يقال سقط من حرف اللا فيقول من حسن علم الرجل أن لا ينظر في علم أبي حنيفة، لكن لو جمعته مع الأثر اللي قبله يكون أحسن من هذا الجواب أن يقال نفس اللفظ اللي جاء عند العلل، بدل من حسن من آخر أو آخر علم الرجل أن ينظر في أبي حنيفة في رأيه، ثم يذكر كلام أحمد يقال عجز عن العلم وذكر آثار فيه. نقف عند هذا ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يوفقنا الحق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله محمد.